وذهب الحنابلة والشافعية وهو القول الثاني إلى جواز الرمي بعد نصف الليل سواء للعاجز أو لغيره من القادرين، وأدلتهم أن الدفع من مزدلفة يكون ليلا كما دل على حديث أم سلمة السابق الذي أشار إليه المصنف، حديث ابن عباس أيضا، قالوا فهذا دليل على أنه أجاز لهم، ومن جاز له الدفع جاز له أن يرمي ثم يطوف. وسيأتي حديث الذي بعد هذا حديث أم سلمة وصريح في العاجز، لكن يبقى الدليل متطلب في حق القادر. ولهذا القول الثالث أنه لا يجوز أن يرمي جمرة العقبة حتى يطلع الفجر، هذا مذهب الحنفية. استدلوا بحديث أم سلمة الآتي، قالوا إنه هذا في حق العاجز ومن له عذر، فيلتحق به من ليس له عذر إذا أفاض من الليل. والقول الرابع التفريق بين العاجز صاحب العذر وبين القادر، فمن كان عاجزا فيجوز له أن يرمي بعد نصف الليل، ومن كان قادرا فلا يجوز له أن يرمي إلا بعد طلوع الفجر. قالوا هذا فيه جمع بين الأحاديث. والحقيقة أن الذي تدل عليه السنة وأنه لا يجوز الرمي لمن كان قادرا إلا بعد طلوع الشمس، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف فإن الحديث الصريح هو حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحا يوم النحر، قال خذوا عني مناسككم، ولم يستثني إلا من كان عاجزا، فهذا الأفضل في حقه أن يكون أيضا بعد الفجر احتياطا. وإذن فالراجح الله أعلم في حق القادر أن الرمي إنما يكون بعد طلوع الشمس للدليل الصريح ولا مسوغ للاستثناء. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وهذا الحديث صريح في حق العاجز ومن صاحب العذر، فصاحب العذر هذا لا يقيد لا بفجر ولا بطلوع شمس، بل متى أفاض من مزدلفة في آخر الليل بعد غياب القمر ووصل إلى الجمرة جاز له أن يرمي لهذا الحديث. لكن هذا الحديث إنما هو خاص بصاحب العذر، أما من ليس بصاحب عذر فإنه يبقى على الأصل. لكن هل من كان معذورا حكما يلتحق بصاحب العذر الحقيقي، وهو من كان قد لزمه الذهاب مع صاحب العذر من نساء وضعفه نظرا لرفع الحرج في الشريعة، فإن تيسر له التأخير حتى بعد طلوع الشمس فهذا في حقه أفضل، وإن كان هناك مشقة عليه وعلى الضعفة فإنه من لازم التيسير على الضعيف الحقيقي، من لازم التيسير عليه التيسير على من معه الذي هو صاحب العذر الحكمي. وأصول الشريعة لا تأبى هذا، حينئذ إذا على هذا الاعتبار جاز له أن يرمي ولو في آخر الليل. نعم. وعن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الألفاظ قضى تفثه أي قضى جميع مناسك الحج في حكم الشرع، ومن ذلك أن هذا القضاء يترتب عليه التحلل، فهذا معنى قضى تفثه. وهذا الحديث من العمد في أحكام الحج، وقد صرف به العلماء كثيرا من أفعال الحج عن الوجوب في حديث جابر إلى السنية، لأنه قد ذكر أمرين: من شهد صلاتنا هذه صلاة الفجر بمزدلفة ثم دفع معنا، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فمن توفر فيه هذان الأمران فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه كامل، فعليه صرف به العلماء كثيرا من الأحكام كالاستلام والرمل والاطباع وما إلى ذلك من سنن الحج، هذا هو الصارف لهذه الأمور من الوجوب إلى السنة. قد دل هذا الحديث على أمور أبرزها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأنه لا يقوم حج إلا به، وهذا إجماع عند أهل العلم وقد مضت الإشارة إليه. الحكم الثاني أن الوقوف بعرفة يكون ليلا أو نهارا، قد مضى هذا بالتفصيل أن أي لحظة يقفها الحاج بعرفة في الليل فهي كافية في الحج، أما في النهار قد مضى الخلاف بين أهل العلم بأن الجمهور يرون أنه لا بد من جمع بين الليل والنهار، لهذا قالوا لا يجوز له أن ينصرف من عرفة حتى تغرب الشمس، خلافا للقول الثاني. وأشرنا فيما مضى إلى أن الوقت الرسمي الشرعي للوقوف يبدأ عند الجمهور من بعد طلوع الشمس، من بعد زوال الشمس، وعند آخرين من فجر يوم عرفة، والأحوط أن يكون الوقوف بعد زوال الشمس يضيف إليه جزءا من الليل. الأمر الثالث الوقوف بمزدلفة، قد أيضا مضى الاختلاف فيه، أو أظن أنه مضى الاختلاف فيه، وأن من أهل العلم من يرى أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهذا هو رأي الجمهور. استدلوا بهذا الحديث وبحديث بآية اذكروا الله عند المشعر الحرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى صلى الفجر بغلس وقال خذوا عني مناسككم، لكن جزءا أظن من المالكية ذهبوا إلى أنه ركن من أركان الحج، بمعنى أنه لو يبت بمزدلفة فإن حجه لا يصح. واستدلوا بحديث في السنن قال: من لم يدرك جمعا فلا حج له. ولو صح هذا الحديث لكان حجة في محل النزاع، لكن هذا الحديث قد تكلم عليه وحديث ضعيف لا تخلو طرقه من كلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن الصحيح لوفد نجد قال الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد تم حجه، فدل على أن من وقف بعرفة ولم يقف مزدلفة فإن حجه كامل، لكنه يبقى أنه فوت واجبا من واجبات الحج، فإن فوته لعمد وجب عليه الدم، وإن فوته لعذر فالراجح أنه لا شيء عليه. قال قوم من أهل العلم أنه سنة، لكن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ما أوقوا فيه بمزدلفة. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. ألفاظ هذا الحديث: ثبير جبل على يسار الذاهب إلى عرفة، هو جبل في مزدلفة وهو من جبال مكة الكبار المعروفة، وفي رواية أشرق ثبير كيما نغير أي كيما ندفع. وقد بين هذا الحديث سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الإفاضة أو في الدفع من مزدلفة إلى منى، وأنه بعد صلاة الفجر بغلس وقبل طلوع الشمس، وأن الحكمة في هذا هو مخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا يؤخرون الدفع إلى أن تطلع الشمس بارزة فوق هذا الجبل. وهذه هي السنة، لكن من أخر حتى طلعت الشمس فإنه لا شيء عليه، إلا إذا كان قاصدا مخالفة السنة فقد وقع في الإثم العظيم، وقع في الفتنة التي أخبر الله جل وعلا عنها. وإن أفاض قبل ذلك بمعنى صلى في الطريق قد خالف السنة أيضا، وإن أفاض بعد نصف الليل عند الجمهور أو بعد مغيب القمر فإنه في حقه جائز، إلا أنه خالف السنة الفعلية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. هذا الحديث يفيد أو أساقه المؤلف ليبين وقت انتهاء التلبية أو قطع التلبية. الصحيح قد أشرنا إلى الاختلاف في هذا، صحيح أنه حتى يرمي جمرة العقبة، لكن هذا الحكم يحتمل أمرين: هل يقطعها إذا ابتدأ في الرمي، أو إذا أنهى الجمرة السابعة. المشهور عند العلماء أنه حينما يبتدئ، لكن وهذا ما يرجحه جمع من المشايخ، لكن رواية ابن خزيمة بينت في حديث الفضل أنه إذا، أي بينت هذا المجمل على أنه إذا رمى الجمرة السابعة قطع التلبية، وهي صحيحة عند بعض المحدثين، فحينئذ المجمل قد بين بلفظ الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فوجب الأخذ به. لكن يشكل على هذا أن الأدلة الأخرى كلها دلت على أنه كان يكبر مع كل حصات، ولم تبين أنه يلبي، فهل يكون في هذا الحديث شذوذ من حيث المتن أو لا؟ الأمر يحتاج إلى مراجعة، لم يسعفني الوقت في مراجعتها، وأظن أحد الإخوان معه كلام منه. بعض أهل العلم عن هذه المسألة أشار إلى شيء من هذا بس باختصار إذا كان مختصرا وإلا صفحة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وعن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. وفي رواية: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاء. قلت: وسنده على شرط مسلم، وسنده صحيح على شرط مسلم. وزاد ابن ماجة وكبرى النسائي: فلما رماها قطع التلبية. وسنده ضعيف والمعنى صحيح، لأن له شاهدا من حديث ابن مسعود كما يأتي. وتابعه أبو الطفيل عن الفضل بن عباس به، أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه ابن ماجه والطحاوي وأحمد من طريقين صحيحين عنه، وكأنه مرسل، فإن ابن عباس إنما يرويه عن أخيه الفضل كما سبق. وله شاهد من حديث علي، أخرجه الطحاوي وأحمد بسند جيد، وآخر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الطحاوي وأحمد أيضا، ولفظه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل، وإسناده حسن. وعن ابن عباس مرفوعا قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. يحتاج إلى زيادة مراجعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. هذا الحديث يبين صفة رمي جمرة العقبة في يوم النحر ثم في الأيام الذي بعده. قد أشرنا إلى هذا بالتفصيل، وبينا أن هناك خلافا بين أهل العلم، منهم من يرى أنه يستقبلها فتكون مكة أمامه والجمرة أيضا أمامه، وأشرنا إلى أن هذا إنما جاء لأن هذا شاق، إذ أنها كانت بجوار الجبل. لكن هذا خلاف الصحيح الذي دل عليه حديث مسعود، وأنه يرميها من بطن الوادي من البيت عن يساره ومن عن يمينه. هذه هي الصفة الثابتة في رمي جمرة العقبة. أيضا دل هذا الحديث على أنه لا يقف عندها كما يقف عند الجمرتين أو بعد رمي الجمرتين، يقف عند كل جمرة ليدعو كما سيأتي به الحديث إن شاء الله. نعم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. هذا الحديث يبين بداية وقت الرمي فيما يتعلق برمي جمرة العقبة ورمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أما جمرة العقبة قد سمعنا الاختلاف بين أهل العلم، وأما الجمار الباقي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فإن الذي دلت عليه السنة هو أنه يبدأ من زوال الشمس. وهناك رواية أخرى عند الإمام أحمد على أنها تبدأ من طلوع الفجر، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، قال: خذوا عني مناسككم، وأخذ منه الصحابة رضي الله عنه هذا المنهج حينما قال ابن عمر: كنا نتحين زوال الشمس حتى نرمي. وأما أن يأتي من يقول إن التوسيع والتسهيل على الناس بأن يكون من بداية صلاة الفجر، فإن الزحام سببه أول وهلة لبداية الرمي، فتجد أن الناس خاصة في اليوم الثاني عشر يجتمعون حتى يسمعون الأذان أو المدفع الذي إذا سمعوه بدأوا في الرمي، فحينئذ هذا الوصف سيكون أيضا موجودا لو قلنا بابتداء الرمي من طلوع الفجر، وحينئذ لا يتحقق الوصف الشرعي أو الذي هو التسهيل. وإلا من المقررات أنه إذا ضاق الأمر اتسع، لكن هذا سيؤدي إلى نفس المحذور الذي هو موجود عند زوال الشمس، بل قد يكون أشد، لأن زوال الشمس فيه من يحذر أن يرمي في مثل هذا الوقت. فإذا كان الفجر فغالب الحجاج سيكونون متواجدين، فيجب أن ينظر لمن أو بعض طلبة العلم الذين نظروا إلى التسهيل أن ينظروا إلى هذا الوصف هل متحقق أو لا، لأن الوقت من زوال الشمس إلى غروبها ثم إلى الليل، وإن كان قد يقول قائل أنه إذا غربت عليه الشمس ولا يريد أن تغرب عليه الشمس، يريد أن ينفر النفر الأول، مع هذا نقول إن من زوال الشمس إلى غروبها وقت طويل، ومن جرب وقت صلاة العصر حينما يكون الناس قد ارتهوا في غدائهم يجد أنه الأمر سهل في الرمي. ثم إن هناك أمر آخر، وهو أن من سيتأخر إلى اليوم الثالث قد يقال له، وإن كان أيضا هذا خلاف الراجح، لكنه عند العسر قد يكون بعد أن كان مرجوحا راجحا، أن من أراد أن يتأخر فليؤخر الرمي. أما أن نقع في مخالفة صريحة وأن يرمي قبل طلوع الشمس فهذا لا داعي له حينئذ على هذا الأمر الذي سمعنا. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما آخر الرمي وقت الرمي فإن المشهور عند أهل العلم أنه ينتهي بالغروب، بغروب شمس كل يوم، وإلى هذا ذهب الحنابلة والشافعية، فلا يجوز عندهم الرمي ليلا، قالوا لأن هذا من وظائف اليوم، واليوم يبدأ من الشرع في الرمي يبدأ من الزوال إلى غروب الشمس. والصحيح خاصة في مثل هذا العصر أنه يجوز الرمي ليلا، قد ذهب إلى هذا الحنفية والمالكية ورواية عن الحنابلة أيضا، وبعض الشافعية ذهب إلى هذا القول، وهذا هو الراجح من حيث الدليل، لأن هناك أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقت آخر الرمي، لما بين لنا أن أوله من زوال الشمس لم يبين لنا آخره، فيبقى ممتدا إلى أن تنتهي ليلة هذا اليوم. وقالوا لأن يوم عرفة تكون ليلته هي التي بعده وآخذة الحكم الذي لهذا النهار. وأصرح من هذا كله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح في الصحيح، قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، والمساء يطلق على آخر النهار ويطلق على أول الليل، فحينئذ جاز الرمي ليلا لهذه الاعتبارات، خاصة في مثل هذا العصر، ومن أراد الاحتياط نهارا لا شك أن هذا هو الأولى، لأن الخلاف قوي في هذه المسألة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو فيرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. هذا الحديث يبين كيفية الرمي للجمار باليوم الحادي عشر، الجمرة الأولى والجمرة الوسطى. الجمرة الأولى هي الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ولهذا قال الدنيا، أي التي هي أدنى الجمرات إلى مسجد الخيف الموجود بمنى، بسبع حصيات. وهذا أول حكم لهذا الحديث، أن الرمي أن عدد الحصيات سبع. ومن أهل العلم من يرى أنه لو سقطت حصاة لعذر ما فإنه لا شيء عليه، لكن هذا عند العذر أو جهل ونحو ذلك. وعلى كل فهذا هو الذي دلت عليه السنة أنه سبع حصيات. الحكم الثاني أنه يرمي الجمرة الأولى مستقبلا لها، فعلى هذا تكون مكة أمامه ومنا خلفه، لكن الفقهاء قالوا إنها تكون عن يساره، وجمرة العقبة وجمرة الوسطى عن يمينه، بناء على قولهم أنه يستقبل جمرة العقبة. لكن هذا التقييد كون عن يساره أو يمينه هذا أيضا يحتاج إلى دليل، قد ذكر هذا أيضا ابن قيم في زاد المعاد. هذا الحديث إنما أرشد إلى أنه يسهل، أن يتبع المكان الأسهل له بعد أن يرمي هذه الجمرة حتى يجد مكانا لا زحمة فيه ثم يدعو كما جاء به هذا الحديث. فإذا يكون الحكم الثالث أنه يشرع الدعاء عند هذه الجمرة. قد بين أثر ابن عمر رضي الله عنه أن مقدار هذا الدعاء أنه بمقدار سورة البقرة. والحكم الرابع أنه يرفع يديه كرفعه في الدعاء في سائر دعائه على الصحيح، لأن هذا قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا هذه الجمرة الأول استقبالها، الثاني الدعاء عندها، الحكم الثالث لها أنه يدعو طويلا عندها. هذه الأحكام أيضا تكون عند الجمرة الوسطى، وتكون عند الجمرة جمرة العقبة، عدا الدعاء لا، بل لا تكون إلا سوى أنه يستقبلها عند الفقهاء. والقول الراجح أنه يستقبل القبلة، والقول الراجح أنه يستقبلها جاعلا الكعبة عن يساره ومينا عن يمينه. قد دل هذا الحديث على أنه يرمي مرتبا الجمرة الأولى ثم الجمرة الثانية الوسطى ثم الجمرة جمرة العقبة، فلو نكس فإنه لا يعتبر. فلو مثلا بدأ بجمرة العقبة ثم الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى لا تحسب الجمرة جمرة العقبة، بل تحسب له الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم عليه عادة جمرة العقبة. واستدلوا بهذا الحديث وبحديث وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رمى مرتبا وقال خذوا عني مناسككم. قد ذهب بعض من أهل العلم إلى أنه لو قدم بعضها على بعض فإنه لا يضر، قال سواء كان عامدا أو معذورا بجهل أو نسيان أو نحوه، وهذا قول مخالف للدليل، لكن يبقى المسألة مسألة اختلاف أحوال بالنسبة للفتوى. فلو أن إنسانا رمى، هذا يحصل، رمى لا عن الترتيب، بل تجد بعض الحجاج يرمي الجمرة الكبرى يظن أن الأكبر يبدأ به أولا ثم يرمي جمرة الوسطى ثم الأولى ثم يطوف طواف الإفاضة ولا يسأل إلا بعد أن يعود إلى بلده. فلو رأى أحد من المجتهدين وجهة هذا القول في حق هذا المأذور بالجهل أو النسيان فإن هذا لا تأباه أصول الشريعة. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. الحلق والتقصير قد مضى بالتفصيل أيضا، وأشرنا إلى أحكام المفاضلة. الأول المفاضلة بين الحلق والتقصير، قلنا أن الحلق أفضل استدلالا بهذا الحديث، والمراد للذكر لا للأنثى، لأن الأنثى الواجب في حقها هو التقصير، ولو حلقت قد اختلف أهل العلم هل يجزي أو لا يجزي على قولين، والصحيح أنه يجزي، لكنها خالفت الأمر المشروع. فإذن الأفضل هو الحلق. هل دأ النبي صلى الله عليه وسلم له مرتين أو ثلاثا؟ قال أهل العلم أن هناك احتمالين في هذا الحديث، والذي دلت عليه بعض الروايات أنه دأ ثلاثا، لأن ظاهر هذا اللفظ الذي معنا أنه دأ مرتين وفي الثالثة دأ بالتقصير. الأمر الثاني مقدار ما يكفي في الحلق والتقصير، قد أشرنا إليه أيضا أن أهل العلم اختلفوا في هذا، وأن الصحيح أنه يجب حلق جميع الشعر، وأما التقصير فيجب تعميم جميع الرأس لا من كل شعرة بعينها، وأما المرأة فتقصر من كل ظفيرة قدر أنملة. الأمر الثالث قلنا أن الحلق أنه نسك، وأنه لا يتحلل على القول الراجح إلا بجمعه مع الرمي، وأنه لا وقت له إلا نهاية الحجة على القول الراجح. كل هذه الأحكام قد مضت. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. من أحيل على مليء فليتبع، قد مضى هذا الحديث بتفصيله وأحكامه. نعم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. أيضا هذا الحديث دليل على أن الترتيب يوم النحر هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، مقدم بعضها على بعض، فالصحيح كما مضى أنه لا حرج في ذلك، بما في ذلك الطواف والسعي تقديم بعضها على بعض. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. أيضا هذا أشرنا إلى أن هناك ثلاثة أقوال للعلماء في حل، في الحل، هل هو برمي جمرة العقبة أو بأمرين، بالرمي والحلق أو باثنين من ثلاثة، كما عليه المشهور من أقوال العلماء وعليه المشهور من أقوال المفتين في هذا العصر. وقلنا أن هذا هو الأحوط الذي ذكره هذا الحديث. نعم. وأشرنا إلى النساء، ما المقصود؟ هل هو وطئا وعقدا ومباشرة ونكاحا، أو وطئا ومباشرة فقط؟ وأشرنا إلى هذا فلا نعيدناه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير، رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا كما أشرنا إلى أن المشروع في حق النساء هو التقصير، فإذا حلقنا حينئذ إن قصدت به المرأة مخالفة السنة فإنها قد وقعت في إثم عظيم، وهل يجزئها أو لا يجزئها؟ الراجح أنه يجزئ في النسك، وعلى القول الأحوط تكون قد حلت، لأنه هو أبلغ من التقصير وإن كانت آثمة، لكن لافتراق الجهتين بالحكم الوضعي وحكم التكليفي قرر العلماء هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.